نعم. أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة الدجاج الصلاة صدقة. إيش؟ بكل خطوة الدجاج الصلاة صدقة. نعم. هل يشترط الطهارة؟ لا، لا يشترط. يشترط الطهارة في أمر أعظم من هذا، وهو أن من تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يأخذ خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه منها خطيئة، وهذه أوفى من الصدقة. نعم. شيخ أثابكم الله، من جاء إلى المسجد يريد درس علم أو كذا، هل يأخذ هذا العلم أنه خطر لا هذا يدخل في قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما يمكن أن يجمع بينهما؟ يحصل، إذا وجد السببان يجد ما يترتب عليهم. نعم، انتهى. حتى الأم لسه.